الصدر للقميص او الفتحه التي يدخل منها الراس في القميص، الفتحه اللي هي زي هذه التي يدخل منها الراس، فهذه يقال لها الجنب. فشق الجنوب انه يفك الازرار كذا، يمسك الموضع الذي يدخل منه الراس ويشق منه الثوب. فهذا معنى الجيب. الجيب ليس يعني في العامية، الجيب اللي هو موضع الوضع المنقود أو كذا، يكون في هنا في صدر القميص أو في جيبه أو كذا أو في جانبه. لكن الجيب عند العرب اللي هو معناه الفتحة التي يدخل منها الرأس، كما في قوله سبحانه وتعالى أو ورد الجيب في القرآن الكريم، قال إيه؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يجعلنا الخمار يغطي الجيب، هو الفتحة اللي يدخل منها الرأس ويغطيها الخمار ويسترها حتى لا يبدو ما تحتها. نفس الشيء، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، يعني ادخل يدك تخرجها تخرج بيضاء من الرأس. طيب قال، وفي سابقا كان يحط النقود، كان يضعونها في الكم، في كم القميص، يعني في الطريقة القديمة كان يوسعون، يعملون كم واسع شوية ويجعلوا فيه مكان وضع النقود كده داخل الكم. في برضه الجنيان، وكان زي الحزام كده اللي برضه يربط على البطن ويوضع فيه ايضا النقود. نرجع مرة أخرى، يقول ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود الضغط، يعني بعض النساء عند موت قريب لهن أو كذا يلطمن ويضربن الخدود، وشق الجيوب كما ذكرنا. هذا من الأمور المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية هو ايضا ما كان يقوله اهل الجاهليه من كلام عند موت الميت، فيه تسخط على قدر الله تعالى واعتراض على قراره. قال رقدان: قال حلق الشعر في حديث ابي برده بن ابي موسى. ابو برده التابعي وابوه ابو موسى الاشعري الصحابي رضي الله عنه. قال وجع ابو موسى، كلمة صحيحة بين قوسين كده اللي هي درجة الحديث. قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة، شرح الصالقة قال هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت، والحالقة التي تحلق شعرها والرأس أيضا عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تفعل هذه الامور عند المصيبه، اما الصياح ورفع الصوت او حلق الشعر او شق الثياب. قال رقم هاء من الامور المحرمه على قلب الميت نشر الشعر لحديث امراه من المبايعات رضي الله عنها قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا. قال ولا يعصينك في معروف، يعني كان من ضمن البيعة للنساء ولا يعصينك في معروف. كان هنا تذكر أن مما يشمله يعني قوله سبحانه وتعالى ولا يعصينك في معروف، ومما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الأحسان. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا

فالمؤذن نادى الصلاة الجماعة فاجتمع الناس. الحرم يقولون صلاة على النبي. لا هو هنا كان بغلط اخبرهم لأمر ما مش يعني مش بغلط. لأن هذا إذا كان في غير وقت الصلاة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس لإخبارهم بأمر معين يعني. فكانت هذه الوسيلة لجمع الناس يعني. فيأمر المؤذن أن يقول الصلاة جماعة. فاجتمع الناس في المسجد. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عليه الصلاة والسلام. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال ألا أخبركم عن جيشكم الغازي. قال ألا أخبركم عن جيشكم الغازي. ثم قال عليه الصلاة والسلام حمل الراية زيد. قال حمل الراية زيد فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم حملها جعفر فأصيب جعفر شهيدا فاستغفروا له. ثم حملها عبد الله بن رواحة فأصيب عبد الله شهيدا فاستغفروا له. قال الراوي وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وعيناه تذرفان وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام وهدف في نفس وقت المعركة. قال ثم حملها خالد بن الوليد. قال ثم حملها خالد بن الوليد هو أمر نفسه. قال هو أمر نفسه يعني هو لم يكن أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم حملها خالد بن الوليد هو أمر نفسه. اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره. اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره. قال الراوي فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. من ذلك اليوم رضي الله عنه. فالشاهد هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال الصلاة الجماعة ثم إيه أخبرهم استشهاد زيد واستشهاد جعفر واستشهاد عبد الله بن رواحة. فدل ذلك على جواز الإيه وأمرهم باستغفار له رضي الله عنه. فدل ذلك على جواز النعي إذا كان إيه على هذه الطريقة المشروعة يعني لغرض إعلام الناس ليصلوا عليه أو ليستغفروا له. أما لغرض المباهاة والتفاخر وكذا فهذا اللي قال ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته على النجاشي استغفروا لأخيكم. يوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي قال استغفروا لأخيكم. كذلك أيضا نفس الشيء يوم أخبرهم استشهاد زيد وجعفر وعبد الله قال كلما ذكر استشهاد واحد منهم قال فاستغفروا له. فلذلك يقول يستحب يعني عند الإخبار بوفاة المتوفى أن يطلب من الناس الاستغفار له. قال وسيأتي في المسألة رقم 60. قال المؤلف رحمه الله قلت فقول الناس في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة. قال فهو بدعة بلا شك لا سيما وأن القراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. المؤلف هنا الشيخ الألباني رحمه الله رأى أن قول الفاتحة على روح فلان أن هذا يعني من البدعة المخالفة للسنة النبوية. أما مسألة أصول ثواب القراءة وعدم أصول ثواب القراءة فهي مسألة خلاف بين الفقهاء يعني. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وعند جمهور الفقهاء أن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وهب له ذلك يعني. إنسان ابتلى سورة من القرآن ووهب ثوابان للمتوفى قياسا على ما ورد يعني هناك بعض الأعمال التي ورد فيها النص أن الميت ينتفع بها مثل ويصل ثوابها إليه مثل حديث الرجل الذي قال يا رسول الله هل بقي علي من دل أبوي شيء بعد موتهما. قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. والرجل قال يا رسول الله إن أمي

منصور الخادم كان سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول الذنوب أهون علي من هذه شيء كان بين عودة وعصا كبير صغير، ولكن أخاف من سوء الخاتمة. يعني طبعا ليس قصده الاستهانة بالذنوب، ولكن قصده أنه أخشى ما يخشى وسوء الخاتمة من هذه. لكن لو يقول يعني لو ختم لي بخير ومت على عمل صالح وختم لي بالخير، فالذنوب إن شاء الله يعني يرجى نرجو عفو الله تعالى عنها وإن شاء الله من أنه إلى العفو. إذا الإنسان مات على خاتمة خير يعني، لكن المصيبة أن نمت على خاتمة سوء. قال فأيما امرئ مات بإحداك كانت بشارة له ويا لها من بشارة. قال الأول نطقه بالشهادة عند الموت. وفيه أحاديث مذكورة في الأصل، يريد الكتاب الأصلي أحكام الجنائز يجب عدة أحاديث بهذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخره أو من كان آخره كلامه تمشي تنجز على كده اسم كان آخر لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا يعني تلفظ كلمة لا إله إلا الله عند الموت هذه على إحدى علامات حسن الخاتمة، لكن ليست هي العلامة الوحيدة. يعني بعض الناس يحزن على ميت مثلا مات على عمل صالح أو مات على خير أو كده، لكنه يحزن عليه مثلا أنه لم يكن من آخر كلام لا إله إلا الله. لكن الجواب أن هذا إن شاء الله لا يضره في شيء، كان تكلم يعني آخر كلام شيء آخر تكلم به، لكنه مات على عمل صالح ووجدت فيه علامه اخرى من علامات حسن الخاتم. قد يكون مات شهيدا، قد يكون مات صائما، مات مصليا، قد لا يكون كلمه لا اله الا الله اخر كلامه، لكنه مات على عمل صالح ووجدت فيه علامه اخرى من علامات حسن الخاتم. فلا يضر ان شاء الله يعني انه يكون اخر كلامه طالما كان ومات مؤمنا بها ومعتقدا معناها. لكن ان تلفظ بها بلسانه قبيل موته مباشرة كان ذلك إحدى علامات حسن الخاتمة. قال الثانية الموت برشح جميل، لحديث بريدة بن حصين رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جميل. يعني أن ينزل عرق غزير من جبين المحتضر، يعني نزول عرق غزير من جبين المحتضر، غزارة العرق النازل من جبين المحتضر، هذه من علامات حسن الخاتمة. فمن الصحابي الكريم بريدة بن حصين الأسلم الجبين الجبين اللي هو بين شعر الرأس إلى الحديدين، يعني بين منبت شعر الرأس إلى الحاجبين هذا المعدل. فإذا نزل عرق غزير الجبين توفى فهذه من علامات حسن الخاتمة. لهذا الحديث الصحيح عن بريدة بن حصين الإسلامي رضي الله عنه أنه كان في خراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبين فقال الله أكبر، وهذا فيه التكبير عند الاستبشار والتعجب، فقال الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق جبين، موت المؤمن بعرق جبين. قال الثالثة، الذي ذكر أن الحديث حسن بمجموع طرقه أو حسن أو صحيح بسيطة يعني لدرجة الحديث، لحديث الأول المسألة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت الجمعة أو ليلة الجمعة

انه مع اول مكافئات المنتمي يغفر له ويرى مقعده من الجنه. وكذلك مما ورد في الشهيد ايضا وهذا حديث ذكره في الكتاب الاصلي قال يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد. سأله رجل قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد قال كفى بدارقه السيوف على راسه فتنه. قال كفى بدارقه السيوف على راسه فتنه. رواه النسائي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه. فهذا يفيد ايضا انه يعني هذا يفيد تفسير ايه يعني ان الشهيد يعني هنا لا يفتن في قبره يعني يعفى من فتنه القبر. قال الخامسه الموت غازيا في سبيل الله. الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الرابعه والخامسه ان الرابعه هي الاستشهاد في ساحه القتال، لكن الخامسه انه خرج من بيته غازيا في سبيل الله ومات في الطريق يعني قد لا يكون شهد المعركه ولا قتله الكفار، يعني الشهيد هو قتله الكفار. لكن هذا يعني كانه ايه يعني خرج في سبيل الله ليقاتل ومات في الطريق. سمي شهيدا لأنه يعمل على المعركة. نعم. لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ هناك يعني عدة أقوال يعني منها أن الله تعالى يجعله شهيدا يعني من الشهادة يعني أنه يشهد على إما لأن أنه يشهد الخير أو أنه يشهد على إيه؟ على الناس يعني يشهد على الناس وأنه يشهد الخير ويرى بها. قال الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. فهنا إذا من قتل قتل الكفار فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله يعني خرج للقتال ومات يعني في الطريق مات بمرض أو مات يعني ليس إيه بقتل الكفار إياه ولا شهيد ساحة المعركة فهو شهيد غيره. قال ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد. طيب هنا يفسر ايه من مات في البطن؟ قال اي بداء البطن وهو الاستسقاء. الاستسقاء اللي هو مرض الكبد. الاستسقاء هو مرض الكبد ومرات مرض الكبد يؤدي احيانا الى ارتخاء في البطن او كده. قال وقيل هو الاسهال. التفسير الثاني من مات في البطن او انه الاسهال يعني يصيبه اسهال شديد حتى يموت بسببه. وقيل الذي يشتكي بطنه. التفسير الثالث اي وجع في البطن. اي وجع في البطن في اي موضع في جهاز البطن ونحوه. اي مرض يعني يصيبه في المعده في القولون في الامعاء في كذا. ومات بسببه فهو شديد ان شاء الله. يشمل الموت في البطن يشمل كل ذلك. قال السادسة الموت بالطاعون وهو مرض معروف يعني وفيه الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. السابعة الموت بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ومن مات في البطن فهو شهيد. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم. الموت بالغرق والموت بالهدم بالهدام بهدام بيت عليه. يعني بعض العلماء يقول ايضا هي حوادث السيارات وحوادث السياره تشبه البيت يعني كانها يعني